أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورعنة الله عنهم. قلنا الطريق الثالث الذي يمكن للفقيه الوصول إليه في توثيق الرواة وتوثيق المتأخرين من الأصحاب، وقلنا المتأخرون على طبقتين. الطبقة الأولى هم ما يطلق عليهم بالمتأخرين، وفي الرجال يبتدئ بالشيخ منتجب الدين ابن بابويه المتوفى في 585 ما بعد هذا العام، يعني ما بعد عام 585. الظاهر أنه لم يتيقن بسنة وفاته، لكنه إلى هذا العام كان حيا. ويختتم بالعلامة الحلي رضوان الله عليه، وقلنا مجموع المصادر خمسة، لكن حيث أن السيد ابن طاووس كتابه لن يصل إلينا، وإنما الواصل إلينا ما نقله عنه العلامة وتلميذه الآخر الشيخ ابن داود في حجية السلام عليكم ورحمة الله، في حجية توثيق الرجاليين المتأخرين للرواة. قلنا على مبنى سلام عليكم ورحمة الله، على مبنى حجية قول الرجال وكونه صغرى لباب قول أهل الخبرة، أو صغرى لكونه يفيد الوثوق والإطمئنان، لا نزاع في أن قول المتأخرين حجة لعدم اشتراط حجية قول الخبير أو القول الذي يفيد الإطمئنان والوثوق بالحدسية أو الحسية. وأما بناء على أن حجية قول الرجالي ناشئة من كونه مصداقا بحجية الخبر أو مصداقا بحجية الشهادة بناء على عدم كفاية شهادة الواحد في المسألة، فهنا يشترطون الحسية في الناس، فمن هنا تحصل الشبهة بأن المتأخرين لم يعلم بأنهم قد نقلوا إذا وثقوا راويا قد وثقوه عن حس، وإنما الظن الغالب فيهم والتوثيق الحسي. الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالحجية المطلقة، وقول بعدم الحجية المطلقة، وقول بالتفصيل بين الشيخ ابن منتجب الدين والشيخ ابن شهراشوب، فقالوا بحجية نقلهما، وتوثيق السيد ابن طاووس والعلامة الحلي والشيخ ابن داود، وقالوا بعدم حجيتهما، بعدم حجية قولهم. وناقشنا هذه الأدلة بالأمس. بقي هنا مدعى ربما يمكن لمدعى أن يدعيه، وهو أن يقول بعدم التفريق في التوثيق بين المتقدمين والمتأخرين. فكما أن توثيق المتقدمين حجة، توثيق المتأخرين أيضا ينبغي أن يكون حجة. لماذا؟ هذه مجرد دعوة، لازم واحد يتأمل فيها يشوف هذه تامة أو ليست تامة. الدعوة في المقام أن يقال بأن هناك شواهد وقرائن قد تحصل عند المتأخرين، هذه الشواهد لم تحصل عند المتقدمين، وهذه الشواهد التي تحصل عند المتأخرين تفيد الرجال الوثوق والإطمئنان، فينقل توثيقه عن وثوق وعن إطمئنان، أو لا أقل تفيد الفقيه المتتبع المتفحص عن الشواهد والقرائن المختلفة، يجد بأن الراوي الفلاني الذي ربما ما وثقه المتقدمون هو يعثر على شواهد وقرائن كافية تفيده الوثاقة. وهذه الدعوة مبنية على جملة من المسائل. المسألة الأولى أن علم الاستنباط، القدرة على الاستنباط حالة صعبة وليست بحالة سهلة، ويبتني الاستنباط في الفقه على مقدمات وعلى معرفة في علوم مختلفة. جمع بعض الأعلام هذه المقدمات التي يطويها المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي بحوالي 14 مقدمة، وتبتني على مختلف العلوم، بعض المقدمات لغوية وبعض المقدمات خبرية روائية وبعضها تفسيرية وبعضها رجالية وبعضها تاريخية وما أشبه ذلك. ومن الصعب بل من العسير بل ربما يدعى من المستحيل عادة لفقيه واحد أن يجمع حوالي 14 علم بنحو من التخصص كتخصصه في الفقه والأصول. هذا إذا أراد الفقيه أن يتخصص بكل هذه الفنون والعلوم بما فيه التخصص بالفقه والأصول، هذا يلزم العسر والحرص على الكثير من الفقهاء في الواقع. ويدل على ذلك عدم حيازة فقيه واحد على مثل هذه المهارات والكفاءات حتى للمتتبع في بطون تاريخ الفقهاء وطبقات الفقهاء، إلا للأوحدي من الفقهاء اللي جمع عن اجتهاد وعن خبروية تامة لكل هذه العلوم. النادر من الفقهاء الذي تمكن أن يجمع كل هذه العلوم. عادة الفقهاء يتخصصون بالفقه والأصول، وبعض اللغة يكون لهم معرفة فيها، وعادة هم يتبعون غيرهم، يعني في اللغة يتبعون أهل اللغة، في الرجال يتبعون الرجاليين، في التفسير يتبعون المفسرين، في التاريخ يتبعون المؤرخين، وهكذا. يعني هذا نادر من باب أنه نقول عدل في المسألة، إيه ما عثرنا على واحد اللي يمكن أن يدعى بأنه متخصص في العلوم الأربعة عشر كلها، متخصص عن خبروية وعن اجتهاد. حتى الشيخ البهائي، يعني الشيخ البهائي كان فقيه في اللغة، سلام عليكم، زين في التاريخ هم هكذا، يعني في كل العلوم الأربعة عشر اللي يتوقف عليهم الاجتهاد. اي في بعض المسائل اللي هم تخليه طبعا في الاجتهاد، آية النبأ متوقفة على قضية تاريخية مثلا، استنباط منها، او التفسير مثلا، اي صحيح مفسر، بس مفسر عن اجتهاده بمعنى خبرويته في التفسير كخبرويته مثلا في الفقه والاصول. اي يعني مع اختلاف الرتبة، ولا حتى في مثل الشيخ الطوسي تنجي نتعرض الى المسألة، حتى في موارد لو قلنا بوجود فرد عالم جمع بين الاختصاصات المختلفة في مقام العمل، الفقهاء قدموا قول المتخصص على الموسوعي، وهذا ما يلحظ في تقديم قول النجاشي على الشيخ في الرجال، وتقديم آراء الشهيد رضوان الله عليه على العلامة، لأن الشيخ شيخ الطائفة والعلامة كانا من الموسوعيين في كل علم لهم باع ولهم كتب في هذا المجال، في التفسير وفي الكلام وفي الرجال وفي الفقه وفي الأصول وفي المنطق، وفي مختلف العلوم عندهم كتب. لكن إذا النجاشي كان متخصصا في علم الرجال، فإذا تعارض قول للشيخ وقول للنجاشي يقدمون عادة قول النجاشي لأنه أكثر تخصصا، أكثر خبروية في علم الرجال، وإن كان في الفقه الشيخ الطوسي أكثر خبروية. وإذا تعارض قول الشهيد وقول العلامة عادة يقدمون قول الشهيد، عند بعض طبعا، مو عند مسألة مو إجماعية محل خلاف، لكن في جمع من الفقهاء يقدمون قول الشهيد على قول العلامة، يقولون لأن الشهيد كان متخصصا في علم الفقه، في علم الفقه والأصول أكثر تخصصا في هذا المجال. أما العلامة رضوان الله عليه على رغم مهاراته وكفاءاته وطول باعه المختلف في مختلف العلوم والفنون، كان موسوعي، الموسوعي بعد ما حصل فرصة كبيرة لمزيد من التحقيق والتوثيق وما أشبه ذلك، ولذلك كتب العلامة ربما تجاوزت حوالي 700 كتاب أو 800 كتاب، الواصل إلينا منهم حوالي 100 كتاب أو أكثر، أقل ما أدري الآن الإحصائية مو دقيقة عندي، لكن ربما أني في بالي حسب مطالعاتي السابقة أن العلامة رضوان الله عليه حوالي 700 كتاب كان عنده في مختلف العلوم. فمن الواضح أن الشهيد اللي كان أكثر تخصصا في الفقه معناه أكثر خبروية في هذا المجال، لذلك إذا تعارض القولان يقدمون قول الشهيد. فحتى لو قلنا بأن العالم له اجتهاد في مختلف هذه العلوم مثلا، لو سلمنا بوجود هكذا مجتهد، وإن كان يبدو أنه من الصعب القول بوجود هكذا عالم إلا على مراتب مختلفة من الاجتهاد ومن المعرفة، عادة الفقهاء سيرتهم جارية على تقديم الأكثر تخصص على غيره. فبناء على هذا نقول بأن المتأخرين قد تحصل عندهم شواهد كثيرة تفيدهم وثاقة الصدور وتفيدهم الاطمئنانات بالوثاقة. هذه الشواهد عند المتقدمين ما كانت موجودة، وهذا ليس بدعا من الأمر سلام عليكم ورحمة الله، لأنه خصوصا في تلك الأزمنة المتقدمة كانت الاتصالات صعبة والكتب ربما إذا ضاعت من الصعب العثور عليها. أما في مثل هذه الأزمنة أصبحت هذه الأمور سهلة ومتيسرة ويمكن للفقيه الوصول عليها، وكم من كتاب وكتاب، حتى ربما اللي ببالي أن بعض الأصول من الأصول 400 اللي كانت مفقودة إلى زمان المتقدم في مثل هذه الأزمنة الأخيرة عثروا على بعضها وطبعت أيضا، اللي في بالي الآن هذا الشيء موجود. إذن مجموعة من الكتب يعني في زمن المتقدمين ما كانت موجودة، لكن المتأخرون عثروا عليها، فعثروا عليها بكثرة الفحص، بقوة الاتصال اللي موجود في مثل هذه الأزمنة، وسائل الاتصال الموجودة، وسائل معرفة اتسعت. العلم هو بذاته يتبلور ويتطور أكثر، لأن العلم خب ما يبقى في مرتبة واحدة، كل عالم يأتي يستفيد من سبقه ويضيف أشياء جديدة. فالمتأخر يعثر على أشياء كثيرة تفيده الوثاقة، شواهد كثيرة تفيده الإطمئنان. فهذا التفريق بين قول المتقدمين وقول المتأخرين بالقول بأن قول المتقدمين حجة قول المتأخرين ليس بحجة، هذا ظهر أنه شوية منظورا فيه، ويدل على ذلك شواهد عديدة. من هذه الشواهد ما عن السيد بن قاووس أشار رضوان الله عليه في كتب الأدعية إلى حال العديد من الرواة وموقعيتهم في الطائفة، بانيا على ما ظهر له من تتبع لموارد روايات ذلك الراوي. لأن يعني أحيانا الرجال المتقدم فقط يقول ثقة أو ليس بثقة بحسب النقل، أن المتأخر قد يكون أكثر تخصصا في هذا المجال فيتفحص حتى الروايات التي رواها هذا الراوي من المجموع المكور من مجموع هذا الاستقراء، يتوصل إلى هذه النتيجة. وهذا ما صنعه سيد بن قاووس في كتب الأدعية بالنسبة إلى بعض الرواة. ثانيا ما وقع للعلامة المجلسي، المجلس الأول ذكر في مقدمة شرحه الفارسي على كتاب من لا يحضره الفقيه، ذكر أنه حصل له التتبع حول ابن أبي عمير في مدة 50 عاما، يعني 50 عام المجلس الأول متتبع في روايات ابن أبي عمير. خب من الواضح أن فرد شخص عبقري كبير مثل المجلس الأول رضوان الله عليه يتفحص في حال راوي واحد وهو ابن أبي عمير 50 سنة، واقعا في مثل هذا التفحص والتتبع ما يفيد المجلس الأول بالعلم والإطمئنان بوثاقته. القول بهذا يعني أنكار هذا أمر صعب، مع أن المجلس من المتأخرين بلا إشكال. هذا أيضا شاهد ثاني شو المانع في هذا؟ ما كمان من خالص صعب، لكن هو يقول هكذا. يعني هو أنه لا شيخنا شيخنا هو مو مقصود انه سقط وقع فيه, يعني ترك كل مهماته وانصرف الى ابن ابي عمر, مو هكذا. مو يبحث فقط عن كتب الرجال, يعني يبحث عن رواياته, يدرس تاريخه, يدرس الظروف الزمنية اللي كانت محيطة به, يعني دراسة كاملة. الآن في المصدورات أو في الصوادر الجديدة من الكتب أو في كتب خاصة في زرارة, كتاب ضخم في حوالي 700 صفحة فقط في زرارة ابن أعين, إلى أن اللي صاحبهم تلاميذ منه أساتذة منه كانوا روايات اللي روايهم كل هذه. في بعض الكتب الرجالية يذكرون, يعني كل كتاب رجالي له فرد امتياز, بعض الكتب الرجالية من امتيازاتها أنه حينما ينقل يذكر الراوي يذكر عن من روى ومن روى عنه أيضا. أحسنته, وبهاي معرفة الطبقة تحتاج إلى فحص. فبناء على هذا المجلس الأول قبل أن يحكم مثلا بأن محمد بن أبي عمير من أصحاب الإجماع, خلى المسألة تنضج في ذهنه 50 سنة إلى بعدين ذلك. بعد ذلك الوقت بث في المسألة. على كل حال امتناع عقلي ما إله. أنتم تقولون هذا عادة أمر صعب, نعم له صعب, وهذا عادة يحصل من الأوحدي, لكن المجلس الأول كان من الأوحديين اللي هكذا صنع. فإذا أكو فرد رجالي من المتأخرين بل حتى لو كان من المعاصرين, إذا يصرف مقدارا كبيرا من عمره ومن جهده لأجل توثيق جماعة من الرواة وليس لهم طريق مثلا الى القدماء منهم, ما يحتاج الى تنسيق الشيخ الطوسي او الشيخ النجاشي, مجرد يتتبع رواياته. ما يخالف, انتم مجرد استبعاد, هذا الاستبعاد لا يخل بالدعوة. هو رجل عدل ثقة بلا اشكال يدعي ادعاء, انت تقول هذا بعيد في مقابل البطاقة, هذا لا يعتبر. مضافا الى هذا نلاحظ ان اجازات المتأخرين, الاجازات اللي ذكروا فيها طرقهم الى الروايات, بعض الروايات لا تنتهي الى الشيخ الطوسي. اذا تتذكرون احد الادلة اللي بالامس استدلوا بها, قالوا طرق المتأخرين اذا كانت تمر عبر الشيخ اذا هي ما لها فائدة, كما انكر حجية قول المتأخرين مطلقا. قال لانه اذا كان قول المتأخر ينتهي الى قول المتقدمين, فقول المتقدمين هو الحجة, بعد ما إلى فائدة هذا قول المتأخر. وإذا لا ينتهي إلى قول الشيخ الطوسي, هذا حس وليس بحسي, والحس ليس بحسي, هكذا استدل له. الجواب لا, هذا ليس له تمامية من كل الجهات, لوجود بعض الإجازات من المتأخرين وبعض الروايات من المتأخرين رووها في كتبهم لا تنتهي إلى طرق الشيخ, وإنما لهم طريق منفرد. منها في كتاب الجرائح والخرائج من قطب الراوندي مثلا, وكذا ذلك ذكر في هذا الكتاب طرقا غير الطرق التي تنتهي إلى الشيخ الطوسي. وكذلك في إجازة الشهيد الثاني ذكر أن طرقه إلى بعض الكتب كانت عبر العلامة وغيره لا طريق الشيخ, صرح في هذا. فمثلا في الصحيحة التي رواها الراوندي والتي اعتمد عليها في الترجيح, في ترجيح الخبرين, الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة, ذكر هاي الملاق, وأن الترتيب بينهما شنو هو تسلسل الرتبي, يعني يقدم أول موافقة الكتاب لمخالفة العامة, بينهما شنو التسلسل, والتي أخرجها الحر العامل في الوسائل في الباب 9 من أبواب صفات القاضي, جاء السند هكذا عن محمد وعلي ابن علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه, وهذا طريق لا يمر عبر الشيخ وإنما طور يتصل بالصدوق. فبناء على هذا قول المنكرين بأن طرق المتأخرين غالبا تنتهي إلى الشيخ وما أشبه, هذا لا كلية له, وإنما بعض الطرق تنتهي إلى الشيخ وبعض الطرق لا تنتهي إلى الشيخ. الشاهد الثالث كتاب ابن الغبائر أو كتاب الغرائر، لأن أكو خلاف بينهما أن هذا الكتاب كتاب الضعفاء هو كتاب الوالد أم كتاب الولد. إن شاء الله في الأصل الخامس من الأصول الرجالية نتعرض إلى تفصيله. فإنه اشتهر أن هذا الكتاب يعني كتاب ابن الغضائري أو الغضائري كان عند العلامة وابن داود والقهضائي صاحب مجمع الرجال، لكن هذا الكلام مو سديد. لماذا؟ لأن هذا الكتاب يظهر بحسب التتبع من وجوده، هذا الكتاب موجود كان موجودا عند التفريشي صاحب نقد الرجال، وهو من أعلام القرن الحادي عشر، يعني فاصلته عن العلامة وابن داود بحوالي 4 قرون، وكان هذا الكتاب موجود عنده، والكتاب اللي كان موجود عنده مصحح على نسخة العلامة. فبناء على هذا إذن القول بأن المصادر الرجالية عند المتأخرين انعدمت، وكل ما كان موجود كان موجودا عند المتقدمين، فبناء على هذا توثيقات المتأخرين تصبح غير حجة، هذا لا نساعد عليه، بل هناك جملة من المصادر المهمة كانت مفقودة عند المتقدمين وتوفرت عند المتأخرين. فبناء على هذا هذا القول بأن توثيقات المتقدمين مطلقة ليست بحجة، هذا الكلام أيضا غير تام. بله، هذا بالنسبة إلى المتأخرين. وأما بالنسبة إلى توثيقات متأخر المتأخرين، أي فرق من المباني في حجية التوثيقات الرجالية على كل المباني أم على مبدا أنهم من أهل الحرة ما أتينا من الشواهد؟ لا قلنا لا احنا قلنا اذا من اهل الخبرة والتوثيقات الصدورية هذا من المبنية ما في اشكال في ان كلامهم حجة عند الجميع، لكن لو قلنا بحجية قولهم من باب خبر الواحد او من باب الشهادة اللي فيه احتمال الحسية، وهذان الدليلان يشترطان الحسية، هنا وقع النزاع بان توثيقات المتأخرين حجة بمعنى انه ينقلون عن حس ام ليس بحجة لانه ينقلون عن حس، نحن ندعي أن النقل عن حس أيضا. هذا تتم طبعا، احنا الجواب البارحة جاوبناه، قلنا في البارحة لب الجواب كان هذا، قلنا أن المتأخرين إذا ينقلون لهم سلسلة السند وهذه السلسلة تتصل بالشيخ الطوسي، هذا نقل حسي أم حسي؟ هذا نقل حسي وليس بحسي. ما كثر الذنب من العلامة أنه متأخر عن الشيخ الطوسي، أو بالعلامة طرقه وتنتهي إلى الشيخ، من الشيخ الى العلامة اكو سلسلة في الاسانيد، هذا النقل الحسي بعد يصلح، فلان لماذا توثيق العلامة يصلح غير حجة؟ بني؟ اذا نقله لا اذا ما نقله اذا ما ذكر السند. طب لا اشكال في ان العلامة الحلي والشيخ بن داود وما اشبه اذا وثقوا رجلا وما ذكروا اسانيده سابقا، اذا تذكرون قلنا اذا كان هذا التوثيق عندهم غير ثابت لا يعقل بان العلامة يوثق رجلا وهو ما حاصل عند العلم بتوثيقه، لأن العدالة حاصلة خصوصا وأنه يعلم ما يترتب عليه من آثار شرعية في المقام. فبناء على هذا توثيقات المتأخرين تكون حسية، لماذا تكون حسية؟ على فرض أنه بعض الطرق ينفردون بها فيه احتمال الحسية، فيكفينا بأن كلامهم يفيد الاطمئنان، لأن هذا يصنع أحد القرائن في المسألة، الفقيه المتأخر يصير يجمع عند مجموعة قرائن ومن القرائن توثيقات المتأخرين أيضا، وإلا مو اعتبار العلامة يوثق رجلا أو يضاعف رجلا. هذا التطور يحصل لديه بالنتيجة أثناء نادي أنها تفهم ذلك، كما أعطيكم مثال تطور الشيخ المجلسي واشتهاداته علمها معروفة بأنه في إبراهيم النهاج المثلا، وما وجد معرفة يوثقه لأنه هو الذي ذكر حصلت عند قرائن. نعم، فديد المتأخرين كان مختلفا بين المتقدمين. شنو هو المتقدمون؟ ما كان عندهم تكلف كثير في الفحص عن الرجال لأنهم قريبي العهد، اما المتاخر لازم شويه جهد اكثر يبذل، لكنه لا لا مو حس، شوفوا المقدمات والقرائن والشواهد أكثرها حسية، إما لاحظ كلامي إذا يلاحظ كتبة أو يلاحظ من روى عنه أو من روى. لا هذا حس، يعني العلم حسي مثل ما بينا سابقا قلنا الحس يعني استنتاج فقط. أما إذا كانت المقدمات مبنية على أدلة عقلية نعم هذا يصير حس. أما إذا يبني هذه المقدمات على نقل الشيخ الطيسي مثلا أو وجود الكتب المتوفرة عنده أو وجود الروح فتاواهم في مقدمة علم الرجال بينهم لأن الأدلة على الأحكام الشرعية أربع من قطرة العقل جعلتموه ضيقا جدا في موارد محدودة. نعم. والإجماع أيضا ضيق وفي موارد محدودة والقواعد كلها 500 آية حوالي 500. نعم. فقال الدليل على أكثر الأحكام الفقهية هو شبه هو السنة. نعم. كلها ليس عقل. نقل حسي نعم نقل حسي فتاوى العلامه حسي وكل جعلنا لا شوفوا الفتاوى مو كلها مبتنية على الروايات لا الفتاوى مبتنية مبتنية على الروايات قليل ومحظور لا البارحة شيخنا البارحة ذكرنا قلنا هناك فرق بين التوثيق الرجالي وبين الفتوى البارحة بينا المسألة لأنه رجل ابن إدريس ما يصير اتحاد لا احنا نقول العلامة رضوان الله عليه اذا لاحظ ان الشيخ الطوسي في كتبه الاستدلالية مثلا يعتمد على روايات ابراهيم بن هاشم او يعتمد على روايات الصدوق مع ان الصدوق ماكو الى توثيق في كتب الرجال ابدا ما متعرضين الى مطلقة مع انه من زعماء الطائفة بلا اشكال يلاحظ كتب الشيخ الصدوق يشوف انه مختلف يعني كل من اعتمد عليه هو رجل معتبر ما خرج يوم من الايام الشيخ الصدوق اعتمد على رجل مطعون فيه او ضعيف او ما اشبه ذلك يلاحظ تلاميذ الشيخ الصدوق نفس الشيء يلاحظ اجلاء الطائفه يجلونه وما اشبه ذلك من هذا المجموع المكور شنو يصير عند العلامه ما يحس بان هذا واقعا ثقه لا يخالف انت تسوي حد هذا الحد يفيد العلامه الموثق الاطمئنان يا لا خلص بالنسبة إلينا أنا ما أعتبر حج. إذا إحنا ردينا نعم. أما أنتم إذا فرضتم الكتب على الخبرة وجاء الحج عليكم. شيخنا إذا قلنا بحجية. إذا قلنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات العلامة الحجي قاعد العلامة الحلي رضوان الله عليه قاعد يثبت لنا وطاقة إبراهيم بن هاشم. هذا موضوع مو موضوع نعم. أدلة حجية الخبر تشمله بعض. حتى لو هو توصل إليها عبر الحد شو الإشكال يعني ما هو الإشكال في المسألة شو الإشكال في هذا الموضوع لا يبدو أن هناك إشكال طبعا لو سلمنا الحدسية مع أنه هذا أحد الأجوبة وإلا من المجموع المكور من الأدلة واحد يشوف واقعا أنه التشكيك في مثل هذه المسألة ناشئ من التشديد وإلا عادة العقلاء والسير العقلاء قائمة على الاعتماد والدليل على ذلك أن تراجعوا إلى سيرة الفقهاء الفقهاء في المعنى اللغوي اذا يريد يطلع المعنى اللغوي فهو يرجع الى لسان العرب خلاص هو الموضوع شنو قال في لسان العرب يبني عليه يريد يؤرخ في القضيه التاريخيه يرجع الى مؤرخ واحد مع انه ما يعلم بان هذا اللغوي قاعد ينقل عن حكم عن حد مو معلوم عنده مو معلوم ان المؤرخ قاعد ينقل عن حكم عن حد مو معلوم عنده موجود لانه كلش متاخر مع وجود المتقدم المتأخر هيك متأخر لكن بالقياس إلى لسان العرب اللي في القرن السادس في الهجرة مكتوب المنجد في القرن العشرين واي طرف يعني فاصلة احنا ما ننزل جيب المتأخر خليه مثل المتقدم يعني لا إشكال في أن الشيخ إذا وثق رجلا والعلامة الإطمئنان اللي يحصل من توثيق الشيخ أكثر لكن فيما إذا ما كان أكو توثيق للشيخ أو توثيق للنجاشي لكن العلامة وثق أي يقول هذا ليس بحجة لأنه متأخر غير هو أنه متأخر إنه الظاهر أن الالتزام به صعب نظرا إلى هذا هذا بالنسبة إلى توثيقات المتأخرين وأما توثيقات متأخر المتأخرين وهم طائفة من أجلاء الأصحاب من قبيل الميرزا الاسترابادي والسيد التفريشي في نقل الرجال من أعلام القرن الحادي عشر والشيخ عبد النبي الجزائري المتوفى في عام 1021 للهجرة، وكتابه حاوي الأقوال، والمقدس الأردبيلي، وأبي علي الحائري في منتهى المقال المتوفى في عام 1216 حوالي، والقهضائي في مجمع الرجال المجلسي في الوديدة، الوحيد البهبهاني في الفوائد، السيد بحر العلوم في فوائد الرجال، السيد الكاظمي المتوفى في عام 1227 في العزة، وأضرابهم من أعلام الرجال متأخرون كثيرون ممن كتب في الرجال ونقح موضوعات الرجال، موضوعات من ناحية الكليات وموضوعات من ناحية الأسماء والتراجم. هل توثيقات متأخر المتأخرين حجة أو ليس بحجة؟ نفس الكلام الذي جرى في توثيقات المتأخرين يجري في توثيقات المتأخرين عنهم، لكن الظاهر أيضا إمكان القول بحجية أقوالهم واقع، ويدل على ذلك السيرة. راجعوا أنتم سيرة الفقهاء، شوفوا في مقام الفتوى كيف يعتمدون في توثيقات الرجال. واقعا أنه الرجل الراوي إذا كان ليس له ترجمة مثلا في كتب المتقدمين ولا كتب المتأخرين، لكن المتأخرين إذا وثقوهم يعتمدون عليه، بدون أن يسألوا أن هذا من أين حصل لهم على التوثيق. السيرة تكفينا في هذا المقام، إلا في الموارد طبعا اللي وقع التعارض فيها، يعني مرة العلامة مثلا يقدح والمجلسي يمدح، في مثل هذه الصورة لا نقول بأن توثيقات متأخر المتأخرين أيضا تكون حجة في صورة التعارض، أو في صورة قيام أمارات وشواهد تدل على عدم صحة التوثيق. أما إذا ما كان عندنا هكذا أمارات ولا كان عندنا تعارض، نحفظ القاعدة هو الحجية. إن كنت على هذا يصبح الفقيه مقلدا، لأن الفقيه يتبع ما قاله الرجال في هذه المسألة. الجواب لا مانع من أن يكون الفقيه مقلد في غير مورد الفقه، أي مانع في هذا؟ والعرف ببابه، إذا كان الفقيه يرجع إلى كتب اللغة يعد تقليدا وهذا يخل بالاجتهاد، لأصبح الكثير من الفقهاء غير مجتهدين، أصبح اختلال في اجتهادهم، وهذا ما لا يلتزم به. في التفسير هكذا، في الرجال هكذا، في التاريخ هكذا، في الرواية هكذا وما أشبه. عادة الفقهاء يتخصصون عادة في الفقه والأصول وبعض المقدمات القريبة في الاجتهاد، أما بقية العلوم عادة يأخذونها من غيرهم، وهذا لا يعد مكلل في المسألة، خصوصا على ما ذكرناه من أن مقدمات الاجتهاد كثيرة جدا، ومن المستحيل عادة للفقهاء الاطلاع عليها كاملة. ملاكية التحقيق اللي هو بحور الشغل أقوى ملاكية من التوثيق النقلي اللي هو يروح وراه مباشرة، يعني تقصد هو يحصله، هو يحصله يعني في عنده اطمئنان. لا خالص، صحيح هذا الكلام، يعني الفقيه مرة هو يفحص عن الراوي ويحصل اطمئنان بوثاقته، لا اشكال ان الاطمئنان حجة، ومرة لا هو لا يروح يفحص وانما يعتمد على توثيق العلامة او توثيق الشيخ، هذا قد قول الشيخ قد ربما لا يزيده الاطمئنان، لكن يكون عليه حجة لأنه هذا قول خبير، وقول الخبير يكفي أن يكون حجة حتى لو ما أفاد الإطمئنان. لكن الكلام فيما إذا لم يتمكن من الفحص هو جنابة، الآن تريد تفتي بفتوى وأصفت برواية واصلتك للشيخ الطوسي في سندها، الشيخ الطوسي رواة واستقهم الشيخ الطوسي، يجوز الاعتماد أو لا يجوز؟ نعم مقتضى القاعدة يجوز، كما أنه يجوز للفقيه المعاصر أن يرجع إلى لسان العرب أو يرجع إلى مجمع البحرين في بيان المعنى اللغوي أو يرجع إلى مجمع البيان في معنى الآية. شو الفرق بينهم؟ أي فرق بينهما؟ كون الفقيه في مثل هذه المسألة تابع لغيره من المتخصصين في علوم في العلوم المختلفة، هذا لا يضر باجتهاد، هذا هو مجتهد، ولكنه إذا أراد الفقيه يتخصص في كل هذه العلوم ربما لا يصلح عندنا مجتهد تام من كل الجهات في مثل هذه الأزمنة خصوصا. الفقيه لا يصير فقط إلا مدى السيرة على خلافه ما يخالف ما يخالف ما يخالف هذا قول، ولكن السيرة على خلاف هذا القول. ربما نفس الذي يرى بأن المجتهد ينبغي أن يكون مجتهدا في علم الرجال أيضا، طبعا لا يريد أنه ما لازم يجتهد، بس يريد حتى الذي يقول بأن من مقدمات الاجتهاد القريبة هو علم الرجال وينبغي على المجتهد أن يكون مجتهدا في هذا العلم أيضا، نفسه في مقام العمل شوفه يرجع إلى توثيقات الرجال هو لا يجتهد. فإذا وثق راويا يقول أن العلامة وثقه، أو لأن الشيخ الطوسي مثلا وثقه، أو النجاشي وثقه، بعد هو لا يعرف. فلازم يتخذ نتيجة، يكفيه توثيق الشيخ، يكفيه توثيق النجاشي. إذا سوي استخرج نفسه يعني صار ولو في هذه المسألة جزئية صار مجتهدا، أما إذا لم يحتاج فقط يرجع إلى رجال الشيخ الطوسي يرى أن الشيخ الطوسي قال هو ثقة خلاص خليكم مقلد. شو المانع فيه هذا النوع من التقليد؟ لا يخل باجتهاد المجتهد هذا أولا. ثانيا يمكن أن نقول بأن هذا الرجوع إلى لا ولا يثبت مجتهد مطلق، ولكنه كخبير رجع إلى الأعلى منه في هذا العلم. وكثيرا ما كانوا علماؤنا رضوان الله عليهم خصوصا القدامى منهم فلان منهم متخصص في الأصول وفلان منهم متخصص في الحكمة، صاحب الأصول يحضر عند ذاك في الحكمة وذاك الحكيم يحضر عند هذا في الأصول. والآن اللي في ذلك واحد كثير على هذا المجال، واحد يحضر عنده في الرجال والثاني يحضر عنده في الفقه، شو المانع في هذه المسألة؟ السيرة يعني في طبقات الفقهاء اللي يريد يرجع على هذه المسألة يجد واقعا أن السيرة قائمة على اعتماد التوثيقات الصادرة من الرجالين من المتأخرين كان أو المتأخر المتأخرين. ثانيا ربما نقول بأنه رجوع الفقيه إلى الرجال في توثيقات الرجال ليس من باب التبعية المطلقة، وإنما لأنه عادة عند الفقيه يحصل الوثوق والإطمئنان من قول المجلسي، من قول العلامة الحلي، من قول سيد بن طاووس، من قول الشيخ الطوسي، يحصل عنده اطمئنان. اذا حصل عنده اطمئنان حصول الاطمئنان، الاطمئنان بذاته حجة قطع النظر من اي طريق حصل، ولا اشكال في ان قول الرجال اكثر يفيد الاطمئنان، وهذا ما يدعى عليه سيرة العقلاء. يعني عادة العقلاء اذا يرجعون الى اهل الفنون اهل الفن، يرجعون الى الطبيب، يرجعون الى المهندس، يرجعون إلى الكيمياوي، إلى البناء وما أشبه، ما يقول له هذا المتخصص يفيد الإطمئنان والوثاقة لأن هذا هو الصحيح، ويرتبون عليه الأثر حتى في المسائل الخطيرة. يعني حتى من قبيل إجراء عمليات صعبة على البدن اللي وراءها الموت، إذا طبيب واحد هو يثق به ويطمئن إليه أخبره بالخبر خلاص يرتب عليه الأثر. معلوم قلنا إذا صار أكو معارضة يصير ترجيح، يدخل في باب الترجيح. إذا ما كنت ترجيح تتساقط، لكن إذا لا أنا ترى كلام العلامة فقط، العلامة قال هو الثقة، أنا أنتقل ليس بحجة أبوال أن الالتزام به صعب. فيتحصل من كل ما ذكرناه إذن أن توثيقات المتأخرين ويتأخر المتأخرين الأصل فيها هو الحجية، بس إما من باب كونه قول خبراء، وإما من باب إفادة الوثوق والإطمئنان، أو من باب أن حجية الخبر في الموضوعات يكون حجة، أو من باب كفاية الشهادة الواحد لا نشترط فيها التعدد، وما يحتمل فيه الحثية مدفوع بهذه الوجوه التي ذكرناها، قد يكون للمتأخر ما لم يكن للمتقدم من القرائن والشواهد المتعددة والمختلفة في المقام، فلا داعي للتفصيل ولا داعي لإنكار الحجية مطلقة. هذا أيضا الطريق الثاني الثالث. الطريق الرابع هو ادعاء الإجماع من المتقدمين أو المتأخرين على الوثاقة. إذا لكم خلود نكمل، إذا ما لكم خلود ننهي البحث. مع الشيخين انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.